انظروا كم مرة معنا في مثل هذا المحل الذي يحتاج الإنسان إلى كلام العالم الراسخ، ما كم مرة معنا من تحريرات ابن كثير رحمه الله. يعني ابن كثير رحمه الله إنما يذكر من أخبار بني إسرائيل ما يعتبر نزر يسير بالنسبة لما بين يديه من مما ذكر في كتب التفسير. يعني أن تسمع من يقول أن تفسير ابن كثير فيه إسرائيليات، ونحن قرأناها الآن، هذه الثانية. أعطني نسبة الإسرائيليات التي يذكرها ابن كثير. نعم يذكر إسرائيليات، لكنه لا يتركها كذا عفوا، يذكرها وينقدها، لأنها ذكرت فيما قبله من التفاسير بصورة كبيرة. اقرأ تفسير ابن جرير في مثل هذا الموضوع، اقرأ تفسير ابن أبي حاتم في مثل هذا الموضوع، وانظر الإسرائيليات الكبيرة الكثيرة جدا التي ابن كثير رحمه الله إنما أخذ نزرا يسيرا منها لمناسبة المحل، أو لأن الكتب السابقة حشيت فهو يريد أن يعطيك معنى ويعطيك تحرير، ثم يذكر لك لفتات، إما أنه يقول هي غريبة، أو يقول هي منكرة، أو يقول هذا لا يصح، أو أنه يثبتها لأنها داخلة في باب حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فأنت حينما يأتيك كلام العالم وفيه نوع من التحرير، هذا علم ما ذكره لك مجرد نقل إخباري، ولكنه نقل مفسر عالم محقق رحمه الله.